قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الشاهد قولوا آمنا بالله، قول باللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. يبقى أولا قول اللسان واعتقاد الجنان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم تتشكك صدورهم وقلوبهم، أي لم يتردد الإيمان في قلوبهم ويتلجلج، وإنما الإيمان مستقر في القلوب مطمئنة به. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: تدبروا لنتعرف على أهمية اعتقاد القلب وتصديق القلب وقرار القلب وطمأنينته بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فالقلب هو الملك لكل هذه الجوارح والأعضاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. فأهل السنة لا يخرجون العمل من مسمى الإيمان. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. الله الله الله، اركعوا هذا عمل، يأمر أهل الإيمان بالعمل. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعمل بالجوارح والأركان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لابد من العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أف السلام بينكم. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. انظروا إلى قضية العمل، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا الإيمان له طعم لا بد أن يتذوق المؤمن طعمه. كيف أتذوق طعم الإيمان؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. اعلم أنك لم تتذوق بعد طعم الإيمان بالله جل وعلا لأنك ما رضيت بالله ربا. أنت متسخط على الله، أنت لست راضيا عن الله، ولست راضيا بدين الله، ولست راضيا بقدر الله جل وعلا، ولست راضيا بشرع الله جل وعلا. فلا يمكن أن تتذوق طعم الإيمان مع عدم الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. قد يرضى كثير من الخلق بالله ربا، أي رازقا ومدبرا ومربيا للخلق بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، لكنهم لا يرضون به حاكما، لا يرضون به حاكما، لا يرضون به مشرعا، لا يرضون به إلها يستحق وحده أن يعبد. فهم يأخذون شطر الآية ويرفضون الشطر الآخر. ألا له الخلق والأمر. فقد يقر الكثيرون لله بالخلق